شريك. والعين حسان الأعين مليحاتها التي صفى بياضها وسوادها. صفى بياضها وسوادها. نعم. والذي هذه هي الحرباء. والعين وضخمة العين وصغيرة العين. الحور جمع حوراء والعين جمع عينا. إلى هنا والذين آمنوا واتبعوا. صلى الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.